إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، الوطن الآمن، البلد الآمن نعمة تستوجب منا أن نشكر الله عليها وأن نحافظ عليها كذلك. ربنا امتن على قريش قوم النبي صلى الله عليه وسلم، امتن عليهم بنعمة الأمن. سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تخرج من بيتك إلى المسجد وأنت آمن، لا تخاف لا صاروخ ولا رصاصة ولا قطاع طريق ولا جريمة قتل أو سرقة، هذا هو الأمن. حتى لو لم يكن لديك مال فيستطيع الإنسان أن يعيش، أما لو كان الإنسان لديه مال ولا يوجد أمن لا يهنى. فالأمن نعمة عظيمة استوجب أن نشكر الله عليها وأن نحافظ عليها. في هذه الأيام حين نستذكر نعمة الاستقلال والتحرير، نستذكر التضحيات العظيمة والجهود الكريمة التي قدمت ممن عاشوا على هذه الأرض من حكام ومحكومين ومواطنين ومقيمين، كما نستذكر نعمة وقوف الإخوة الأشقاء والأصدقاء دولا وشعوبا موقفا بطوليا مشرفا حينما هبوا لنصرة إخوانهم وتسخير كل الجهود لتوفير سبل الأمان والراحة لهم. هذا الموقف يعكس عمق المحبة والترابط بين الأشقاء والأصدقاء، وما ذلك إلا تحقيقا لوحدة الصف واجتماع الكلمة التي وصانا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم بها. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما، لهذه فهمناها، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره وهو ظالم؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. لما تبعده عن الظلم تبعده عن الحرام، وهذا فوز له. إن من أجل نعم الله على العباد بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن والأمان، فلا طمأنينة للعباد ولا استقرار للبلاد ما لم يكن ثمة أمن وأمان. فارتباط المرء بوطنه وبلاده وإحساسه بالأمن في أكناف أرضه التي عاش وترعرع فيها هذا أمر فطري يخلق الإنسان، وهذا موجود فيه، يحب المكان الذي ولد فيه. لم نسمع في الأرض أن إنسان يقنع إنسان أن يحب المكان الذي ولد فيه. هذا موجود في داخل كل إنسان. أكرمكم الله، حتى الحيوانات تحب مكانها. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن أذن الله له بالهجرة، وقف على أرضها مودعا لها قائلا شوقا وحنينا للأرض التي ارتبط بها منذ نعومة أظفاره ونشأ في جنباتها، قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي بإسناد صحيح. إن للوطن على أبنائه حقوقا يجب أداؤها وواجبات ينبغي الوفاء بها. في حق لك تأخذه وواجب عليك. فمن أهم حقوق الوطن على أبنائه أولا السعي في عمارته وازدهاره ورقيه، وأعظم عمارة للأوطان إقامة شرع الله فيه. تريد أن يظهر الازدهار في بلدك، أقم شرع الله، حكم الله، قرآن الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق العبودية لله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قرن الله عز وجل النصر والتمكين لعباده المؤمنين بإقامتهم لشرعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من حقوق الوطن على أبنائه أيضا الزود، الدفاع عن حياضه وحمايته من كل طامع وحاسد أو باغ وحاقد، ولا يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ونشر خلق التسامح والإيثار بين الناس. لذلك كان من أول الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة مؤسسا لدولة الإسلام، أول عمل قام به المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، جعلهم أسرة واحدة، جسد واحد. ما في أنت غريب مو منا، أنت جاي من ديرة ثانية، أنت من مكة وإحنا أهل البلد المدينة. صاروا أخوة في ظل دائرة الإسلام، الجميع عبيد لله متساوون، ينتسبون لدين واحد ويعبدون ربا واحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، إن من تمام شكر نعم المولى عز وجل استخدام النعمة في طاعة الله. شكر النعم يكون في استعمال النعمة في طاعة الله، مو فقط باللسان. القول باللسان مطلوب، وهذا نوع من أنواع الشكر. الشكر الحقيقي تشكر الله على نعمه باستعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعدم استعمالها فيما يغضب الله جل جلاله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من المظاهر السلبية الدخيلة على المجتمع والبعيدة عن سلوك المسلم وأعرافنا ما يقوم به بعض الناس من تصرفات غير مسؤولة فيها إضرار بصحة وسلامة الآخرين واعتداء على البيئة، كالتراشق بالمياه أو رشها على المارة والطرقات أو غيرها من أمور مستنكرة، معرضين غيرهم للأخطار الوخيمة والحوادث الجسيمة كالإصابات في العين أو إتلاف الممتلكات، علاوة على ما يترتب على هذه العادة الدخيلة من إسراف في الأموال وهدر للمياه وتبذير في نعمة عظيمة تتكلف الدولة مبالغ طائلة لتوفرها لنا بيسر وسهولة، بالإضافة لما يصاحب ذلك لما يصاحب تلك المظاهر السلبية من تلويث للبيئة ورمي للمخلفات في الشوارع وإغلاق للطرقات، مما يعكس صورة غير حضارية لمجتمعنا ومخالفة لتعاليم ديننا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. أيها الأحباب، لنعلم أبناءنا أن الحفاظ على أمن ونظافة بلدنا وسلامة مجتمعنا مسؤولية مشتركة، يجب علينا مواطنين ومقيمين أن نقوم بها جميعا كل حسب مكانه واستطاعته، وأن الفرد الصالح لا يمكن أن يقوم بعمل يضر فيه مجتمعه ووطنه، بل يساهم في تطوره ورقيه ويحافظ على أمنه واستقراره وإعلاء منزلته. لنغرس في نفوس أبنائنا قيمة المراقبة الذاتية لتصرفاتهم لئلا يغتروا بما يفعله غيرهم من أفعال دخيلة على ديننا ومجتمعاتنا، حتى لا يكونوا إمعة. شنو يعني إمعة؟ إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساءوا، وكما يقال في المثل: مع القوم يا شجرة، مع الناس صح صح غلط غلط، ما يفكر، هذا هو الإمعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أغدو عالما أو متعلما ولا تكن إمعة. فلنتق الله عباد الله، ولنقف صفا واحدا فيما يخدم ديننا ومجتمعنا ووطننا، ولنحذر من جميع صور الاختلاف والخيانة والفساد والإشاعات المغرضة، فهي مؤذنة بخراب العمران ودمار البلاد وضياع العباد. قال عز من قائل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كسبت أيديهم بسبب أفعالهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعلي يا مولانا عاليا كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود المعتدين يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا لهداك واجعل عمله في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة.